زمان نان نان نان كان كان ما لك يا زمان هو كان كان انا قد قلت مي طمس الزرنا قد قلت مي طمس الزرنا لك يا زمان نان نان نان كان كان انا لك يا زمان نان نان نان كان كان انا قد قلت مي طمس الزرنا قد قلت مي طمس الزرنا قلت مي طمس السرن لا بطلت مي قميص السرن لك يا الزمان نان نان نان كان كان لك يا الزمان نان نان نان كان كان بطلت مي قميص السرن بطلت مي قميص السرن.